بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب زكاة بهيمة الأنعام، وهي الإبل. زكاة بهيمة الأنعام، زكاة بهيمة برضو. باب زكاة بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم. وسميت بهيمة الأنعام لأنها لا تتكلم. تجب الزكاة في إبل بخاتي أو عراب، وبقر أهلية أو وحشية ومنها الجواميس، وغنم ضأن أو ماعز أهلية أو وحشية، إذا كانت لضر ونسل لا لعمل، وكانت سائمة أي راعية للمباح الحول أو أكثره. لحديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: في كل إبل سائمة في كل 40 ابنة لبون. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. وفي حديث الصديق: وفي الغنم في سائمتها إلى آخره. فلا تجب في معلوفة ولا إذا اشترى لها ما تأكله أو جمع لها من المباح ما تأكله. فيجب في 25 من الإبل بنت مخاض إجماعا، وهي ما تم لها سنة، سميت بذلك لأن أمها قد حملت، والماخض الحامل، وليس كون أمها ماخضا شرطا، وإنما ذكر تعريفا لها بغالب أحوالها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب زكاة بهيمة الأنعام. باب زكاة بهيمة الأنعام. بدأ المصنف بزكاة بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم. هذه بهيمة الأنعام، هي الإبل والبقر والغنم، وما عداها مما يؤكل لا يسمى من بهيمة الأنعام، وهي التي فيها الزكاة، وهي التي أيضا تجزي في الهدي الأضحية إلى آخره إلى آخره. قال: وهي باب زكاة بهيمة الأنعام. والمصنف هنا بدأ بها اقتداء بحديث أنس رضي الله عنه. حديث أنس بدأ بزكاة الإبل، أنس بخاري قطعه البخاري أيضا، فإنه بدأ في زكاة الإبل، فبدأ المصنف بها. قال: وهي الإبل والبقر والغنم. والمراد بالغنم، مراد بالغنم المعز والضأن. إذا قيل الغنم فإنه يشمل المعز والضأن. قال: وسميت بهيمة الأنعام لأنها لا تتكلم. لأنها لا تتكلم يعني من الإبهام، من الإبهام، وهو عدم الإفصاح والظهور، من الإبهام وهو عدم الإفصاح وعدم الإيضاح، فهي لا تتكلم، لا تتكلم، سميت بهيمة، سميت بهيمة. قال: تجب الزكاة في إبل، في إبل بخاتي أو عرابي. بخاتي أو عرابي، الإبل تجب فيها الزكاة، سواء البخاتي هي إبل، إبل يقال لها سنمان، إبل يكون لها سنمان، وعرابي، وعرابي أيضا. فكل الإبل تجب فيها الزكاة، كل أنواع الإبل تجب فيها الزكاة. قال: وبقر، وبقر أهلية أو وحشية. أهلية أو وحشية، والبقر، البقر يشمل البقر والجواميس، هذه فيها الزكاة بلا إشكال، بقر والجواميس. لكن الوحشية الجمهور أنه لا زكاة فيها، الجمهور أن البقر الوحشي لا زكاة فيه، لا زكاة فيه. يقول لأنه، يقول لأنه لا يذبح منه هدي ولا أضحية، فلا تجب الزكاة فيه، لا تجب الزكاة فيه. أما المذهب فتجب فيه الزكاة، المذهب تجب فيه الزكاة، لو ملكه الإنسان فإنه يزكيه. قال: وبقر أهلية أو وحشية ومنها الجواميس، ومنها الجواميس، وغنم ضأن أو محز، أهلية أو وحشية، يعني أهلية كانت أو وحشية، كلها على المذهب تجب فيها الزكاة، إذا كانت لدر ونسل لا لعمل، إذا كانت لدر ونسل لا لعمل. الزكاة في بهيمة الأنعام يشترط أن تتخذ للدر والنسل، تتخذ للدر والنسل. يعني تتخذ لشرب ألبانها وكثرتها تربيتها، يعني الأكل منها وتناسلها وشرب ألبانها، هذا التي فيها الزكاة، هذا التي فيها الزكاة. أما إذا كانت عوامل فلا زكاة فيها، إذا كانت عوامل يعني مثل للأجرة، يعني يكون إنسان عنده مثل إبل يؤجرها، يؤجرها يحمل عليها، هذه لا زكاة فيها، هذه لا زكاة فيها. تكون كالسيارات، يعني مثل إنسان عنده سيارة يؤجرها يحمل عليها ركاب ويأخذ عليهم أجرة، هذه السيارة لا زكاة فيها. مثله مثلها بهيمة الأنعام، الإبل إذا كانت معدة للعمل، العمل أن يركبها، العمل للركوب الذهاب والإياب، هذه لا زكاة فيها. أو يؤجرها، أو يؤجرها يعني كل ما أراد أحد أن يذهب مكان أجره هذه الناقة، أجره إياها، أو أركبه معه بأجرة، المهم أنها للعمل، فهذه لا زكاة فيها، هذه لا زكاة فيها، تشبه السيارات لهم، تشبه ما يملكه الإنسان. إنما التي فيها زكاة التي تعد للدر والنسل، تعد لشرب ألبانها ولتكاثرها والذبح منها إلى آخره. قال إذا كانت لدر ونسل لا لعمل، لا لعمل، وهذا مذهب الجمهور أن العوامل ليس فيها زكاة، قول صلى الله عليه وسلم ليس في العوامل شيء، لقوله عليه الصلاة والسلام ليس في العوامل، ليس في العوامل شيء. وهذا ظاهر، هذا ظاهر ما يستخدمه الإنسان في أموره الخاصة فإنه لا زكاة فيه. قال وكانت سائمة، كانت سائمة. إذن الشرط الأول بهيمة الأنعام، الشرط الأول أن تأخذ للدر والنسل، الشرط الأول أن تتخذ للدر والنسل، الشرط الثاني أن تكون سائمة، الشرط الثاني أن تكون سائمة. وهذا مذهب جمهور العلماء، جمهور أهل العلم أنه لا بد من الصوم، من الحنفية والشافعية والحنابلة أنه لا بد أن تكون سائمة. والصوم، الصوم هو الرعي، الصوم هو الرعي، فإذا كانت سائمة هي التي فيها الزكاة، هي التي تزكى، وإن لم تكن سائمة فلا زكاة فيها. التي تعلف أو يؤتى لها بما تأكله فإنه لا زكاة فيها، لا زكاة فيها. وذهب الإمام مالك أنه لا يشترط السوم، ذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى أنها تجب الزكاة حتى لو كانت سائمة، حتى لو كانت سائمة، واستدل بالعمومات، استدل بعموم وجوب الزكاة في بهيمة الأنعام، استدل بعموم الزكاة في بهيمة الأنعام، فلا يشترط السوم، لا يشترط السوم. فيقول الإمام مالك أنها تزكى حتى لو كانت تعلف، حتى لو كانت تعلف، لا يشترط للزكاة أن تكون سائمة. والراجح مذهب الجمهور، الراجح مذهب الجمهور لحديث أنس في كتاب أبي بكر إلى آخره الصحيح وغيره، فالصحيح أنه يشترط أن تكون سائمة، يشترط أن تكون سائمة. وإذا كانت تعلف أو تأكل من مزرعة ونحوها ويأتي لها بأكل مباح فإنها لا زكاة فيها. قال وكانت سائمة أي راعية للمباح، راعية للمباح. وقول المباح لو كانت ترعى محرم فلا يعد هذا سوم، كانت ترعى محرم فلا يعد هذا، هذا سوم. قال الحول أو أكثره، الحول أو أكثره، يعني يشترط أن ترعى الحول أو أكثره. إذن عندنا حالات، الحالة الأولى أن ترعى الحول كله، الحالة الأولى أن ترعى الحول كله، فهذا لا إشكال فيها زكاة، هذا لا إشكال. أن القسم الثاني، القسم الثاني أن ترعى أكثر الحول، أن ترعى أكثر الحول، فهذا فيها زكاة، فهذا فيها زكاة. القسم الثالث أن ترعى نصف الحول، أن ترعى نصف الحول، يعني ترعى ستة أشهر وتعلف ستة أشهر، فالمذهب لا زكاة فيها، المذهب لا زكاة فيها، لأن الأصل براءة الذمة، لأن الأصل براءة الذمة. فإذا كان ستة أشهر ترعى، ستة أشهر تعلف، اجتمع عندنا هنا وجوب الزكاة وعدم الوجوب، اجتمع الوجوب وعدم الوجوب، ها فنغلب جانب الأصل. ما هو الأصل؟ براءة الذمة، الأصل عدم الوجوب فلا زكاة فيها. قال الحول أو أكثره، لحديث بهز بن حكيم، لحديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في كل إبل سائمة في كل 40 ابنة لبون. رواه أحمد وأبو داود والنسائي سائم. هذا حديث صححه الحاكم ووافقه الذهبي، ويقول الإمام أحمد هو صالح الإسناد. قال وفي حديث الصديق وفي الغنم في سائمتها إلى آخره. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في السائمة، قال في سائمتها، فدل أنه لا بد من السوم، لا بد من السوم. قال فلا تجب في معلوفة، فلا تجب في معلوفة التي تعلف لا تجب فيها الزكاة، التي تعلف لا تجب فيها الزكاة. يعني سواء العلف يشترى أو لا يشترى، يعني سواء يشتريه أو لا يشتري، فإذا كانت تعلف فإنها لا زكاة فيها، لا زكاة فيها. ولا إذا اشترى لها ما تأكله، إذا اشترى لها ما تأكله، اشتري لها علف، أنا اشتري لها شعير أو برسيم، أو اشتري لها طعام خبز وغيره، المهم إذا اشترى ما تأكله فإنها لا تزكى، لأنها ليست سائمة، ليست سائمة. قال أو جمع لها من المباح ما تأكله، جمع لها من المباح ما تأكله، يعني يذهب ويجمع لها ما تأكله، يذهب ويجمع لها ما تأكله من شجر وغيره، فإنها لا زكاة فيها، فإنه لا زكاة فيها. وانتبهوا الكلام هنا في الإبل البقر والغنم إذا لم يكون في عروض التجارة، إذا كان بهيمة الأنعام عروض تجارة لا يبحثها الفقهاء في هذا الباب أصلا. أين يبحثونها؟ ها في زكاة العروض، زيتين زكاة عروض التجارة هنا لكونه، ولهذا قالوا يشترط أن تتخذ للدري والنسل. طيب ممكن تتخذ للتجارة صح ولا لا؟ اختل الشرط ولا ما اختل؟ لا نقول ما اختل. لماذا؟ لأنها إذا كانت في عروض التجارة فقد خرجت من رؤوسها إلى قيمتها، تكون الزكاة في أي شيء؟ في قيمتها، ما لنا علاقة بنصابها، لنا علاقة بنصاب النقد، واضح ولا لا؟ ثم قال رحمه الله تعالى فيجب في 25 من الإبل بنت مخاض إجماعا. إذا بلغ الإبل 5 ففيها زكاة، أقل من 5 لا زكاة فيها لأنها لم تبلغ النصاب، لم تبلغ النصاب. فيجب في 25 من الإبل بنت مخاض، بنت مخاض، وهي ما تسمى بكرة، سميها للإبل بكرة، يعني لها سنة، بنت مخاض لها سنة، ودخلت في السنة الثانية، يعني لها سنة ودخلت في السنة الثانية. قال بنت مخاض إجماعا، وهي ما تم لها سنة، تم لها سنة ودخلت في الثانية، دخلت في الثانية. سميت بذلك لأن أمها قد حملت، والماخض الحامل، المخاض الحمل، المخاض الحمل، فسميت بنت مخاض لأن أمها ماخض، لأن أمها ماخض يعني حامل. قال والماخض الحامل، وليس كون أمها ماخضا شرطا، وإنما ذكر تعريف إلى آخره. نعم يقول لا يشترط أن تكون أمها ماخض، لا يعني لأن ممكن أمها ما تحمل، ممكن ما تحمل لا سنة ولا سنتين، إنما هذا من باب ذكر الغالب، فالغالب أنها إذا تم لها سنة أن أمها حامل، هذا الغالب، ولا ما يلزم أن تكون حامل، ما يلزم، قد تكون حائل. قال وليس كون أمها ماخضا شرطا، وإنما ذكر تعريفا لها بغالب أحوالها، بغالب أحوالها، لأن الغالب بعد سنة تحمل، غالبا الناقة بعد سنة إذا بلغت بنتها أو ابنها سنة تحمل، هذا الغالب. قال ويجب فيما دونها، أي دون 25 في كل 5 شهر. أنا قلت لكم 4 من الإبل ما فيها، لا لا الخمس باقي ما ذكرها، كلام على 25. نعم وأنت ما شاء الله معي، إيه لا قال فيجب في 25 من الإبل بنت مخاض، يعني 25 فيها بنت مخاض، أقل من 25 تكون من نصاب، نصابها من الغنم، نصابها يخرج من الغنم، يبدأ النصاب 5، وإذا بلغت 25 صار النصاب من الإبل، صار نصابها منها، فخمس وعشرين بنت مخاض. يقول فيجب فيما دونها أي دون 25 في كل 5 شاه بصفة الإبل إن لم تكن معيبة. يقول إذا بلغت 5 فيها شاه، 4 لا شيء فيها لأنها لم تبلغ النصاب، لم تبلغ النصاب. في كل 5 شاه بصفة الإبل، ومعنى بصفة الإبل يعني إذا كانت الإبل سليمة يخرج شاه سليمة، كانت الإبل سليمة يخرج شاه سليمة. قال بصفة الإبل إن لم تكن معيبة، إن لم تكن معيبة يعني إن لم تكن الإبل معيبة فيخرج شاه سليمة، فيخرج شاه سليمة. وإن كانت الإبل معيبة يخرج بقدرها، يخرج شاه بقدرها كما سيأتي. قال بصفة الإبل إن لم تكن معيبة، ففي 5 من الإبل كرام سمان شاة كريمة سمينة. يقول في 5 من الإبل كرام سمان، إذا كانت الإبل كرام يعني طيبة سمينة، ففيها شاة كريمة سمينة، فيها شاة كريمة سمينة. والكريمة الأفضل، كرائم أموالهم أفضل أموالهم، والسمينة معروفة. قال فإن كانت الإبل معيبة ففيها شاة صحيحة تنقص قيمتها بقدر نقص الإبل. انتبه، إذا كان الإبل فيها معيبة ما نخرج شاة معيبة، لا نخرج شاة سليمة لكن تنقص قيمتها ها بقدر المعيب والسليم من الإبل، بقدر المعيب والسليم من الإبل. فننسب قيمة الإبل السليمة فنخرج قيمة الإبل السليمة وقيمة الإبل المعيبة وننسب الفرق بينهما نصف هذا ونصف هذا ونشتري به شاة. انتبهوا، إذا كانت الإبل فيها سليمة ومعيبة، واضح ولا لا؟ السليمة تساوي 60 ريال، السليمة تساوي 60 ريال، والمعيبة تساوي 20 ريال، والمعيبة تساوي 20 ريال، صح؟ خذ نصف هذا ونصف هذا والمجموع اشتر به شاه. كم نصف 60؟ 30. نصف 20؟ 10. ضعها على 30؟ 40. نخرج شاه قيمتها 40، يعني تنقص قيمتها بقدر نقص الإبل. قال فإن كانت الإبل معيبة ففيها شاة صحيحة تنقص قيمتها بقدر نقص الإبل، بقدر نقص الإبل. ولا يجزئ بعير ولا بقرة ولا نصف شاتين، ولا نصف شاتين. يقول ما تجزئ، ما يجزئ البعير يعني إذا بلغ 5 شياه، يقول يخرج شاه، يخرج شاه، ولا يجزئ أن يخرج بنت مخاض، لا يجزئ أن يخرج بنت مخاض لأنها لا تجب إلا 25. انتبهوا، واضح لما هو واضح؟ يقول لأن هذا هو النص وهذا الذي أمر به الشارع. والقول الثاني أنه لو أخرجها ما المانع، لو أخرج عن 5 شياه بنت مخاض ليس هناك مانع، لأنه ليس من العقل أن نقول يخرج عن 25 بنت مخاض ويخرج ولا يخرج بنت مخاض عن 20، هذا ممكن؟ لا يمكن. فالشارع خفف عنه رفقا به، الشارع جعل عليه الشاه ولم يجعل بنت مخاض رفقا به، فإذا أراد أن يتبرع بالشاه ما المانع؟ كما نعم بنت مخاض، نعم بنت مخاض، ما المانع؟ مثلا 25 يجب بنت مخاض، لو أخرج باللبون يعني ما المانع؟ لأن باللبون لما هو أكثر. فمن العلماء من قال لو أخرج غير الشاه فإن هذا جائز، فإن هذا جائز ولا مانع، ولا مانع، لأنه أخرج الواجب ها وزيادة، لأنه أخرج الواجب وزيادة. أما المصنف يقول ولا تجزئ، يقول ولا يجزئ بعير ولا بقرة، ولا يجزئ بعير ولا بقرة، ولا نصف شاتين، ولا نصف شاتين. قال وفي العشر شاتان، هذا النصاب الثاني، إذا بلغت 10 فيها شاتان. طيب ما بين 5 والـ10، إذا بلغت 5 فيها شاه، 6 شاه، 7 فيها شاه، 8 فيها شاه، 9 فيها شاه، 10 شاتان. ما بين 5 والـ10 هذا يسميه العلماء وقص، هذا يسميه العلماء وقص. وانتبهوا، الوقص لا يرد إلا في بهيمة الأنعام، الوقص لا يرد إلا في بهيمة الأنعام. أما عروض التجارة والذهب والفضة الخارج من الأرض فليس فيه وقص، ليس فيه وقص. انتبهوا، والوقص ما هو؟ هو ما بين النصابين، الوقص ما بين النصبين. يعني مثلا خمس شياه فيها خمس من الإبل فيها شاة، خمس الإبل فيها شاة، عشر شاتان، 14 شاتان، لأن الأربعة هذه تسمى وقص. طيب الذهب النصاب 85 غرام، 85 غرام صح ولا لا؟ 86 غرام، الغرام الزائد هذا فيه زكاة. يعني مثلا الفلوس الآن لو قدر أن النصاب الآن نصاب الفلوس 10,000 ريال مثلا يبلغ 10,000 ريال، لو نقيمه فالذهب يكون حوالي 12,000. لو كان نصاب الفلوس 10,000 ريال هذا نصاب، هذا نصاب. طيب إذا صار 14,000، 4,000 الزائدة على 10 تزكى ولا تزكى؟ تزكى. النقد ما في وقص، إذا بلغ النصاب خلاص ما زاد النصاب يحسب ولو ريال واحد. أما بهيمة الأنعام ففيها وقص، فما بين النصابين وقص، وهذا رفقا بالمالك، هذا رفقا رفقا بالمالك، فجعل ما بين النصابين ليس عليه شيء. قال وفي العشر شاتان، وفي 15 ثلاث شياه، ثلاث شياه، وفي 20 أربع شياه إجماعا في الكل. يعني بالإجماع عن خمس فيها شاه، 10 شاتين إلى آخر. قال وفي 20 أربع شياه إجماعا في الكل. طيب 24 أربع شياه، الأربع هذه تسمى وقص. تسمى وقص. قال وفي 36 بنت لبون، إذا بلغت 36. طيب ما ذكر 25؟ ها ذكره في أول الباب، نعم أول الباب قال في 25 بنت مخاض، 25 بنت مخاض. طيب إذا بلغت 25 ففيها بنت مخاض إلى 35، من 25 إلى 35 بنت مخاض، بنت مخاض يعني أمها حامل، أمها ماخذ، أمها حامل يعني لها سنة ودخلت في الثانية. وفي 36 بنت لبون، من 25 إلى 35 بنت مخاض، من 36 إلى 45 بنت لبون، من 36 إلى 45 بنت لبون، وما بين 25 إلى 35 هذا يسمى وقص، وما بين 36 إلى 45 يسمى وقص. قال وفي 36 بنت لبون ما تم لها سنتان، ما تم لها سنتان يعني ودخلت في الثالثة، ودخلت في الثالثة لأن أمها قد وضعت غالبا فهي ذات لبن، ذات لبن، لأن إذا كان عمرها، كان عمرها سنتين تكون أمها قد ولدت، تكون أمها قد ولدت ذات لبن. قال وفي 46 حقة، وفي 46 حقة يعني من 45، من 36، من 46، من 46 إلى 60 حقة، من 46 إلى 60 حقة. ولهذا قال في 46 حقة، 46 حقة أي ما تم لها 3 سنين، ما تم لها 3 سنين لأنها استحقت أن يطرقها الفحل، سميت حقة لأنها استحقت أن يطرقها الفحل وأن يحمل عليها وتركب، يعني واستحقت أن يحمل عليها وتركب، فهي يحمل عليها وتركب. قال وفي 61 جذعة، 61 جذعة يعني من 46 إلى 60 حقة، من 61، من 61 إلى 75 جذعة، من 61 إلى 75 جذعة. ولهذا قال وفي 61 جذعة بالذال المعجمة ما تم لها 4 سنين، تم لها 4 سنين يعني ها ودخلت في الخامسة. الجذعة هي ما تم لها 4 سنين ودخلت في الخامسة، دخلت في الخامسة. قال لأنها تجذع إذا سقط سنها، وهذا أعلى سن يجب في الزكاة، أعلى سن يجب في الزكاة، يعني أعلى سن يجب في الزكاة ها بنت جذعة، لأن الذي يدفع في الزكاة بنت مخاض، وأعلى منها بنت لبون، وأعلى حقة، وأعلى جذعة، هذا أعلى ما يدفع، هذا أعلى ما يدفع في الزكاة، ثم بعد ذلك تكون حقتان أو بنت لبون إلى آخره. وهذا أعلى سن يجب في الزكاة. وفي 76 بنت لبون، في 76 بنت لبون يعني من 61 إلى 75 ها جذعة جذعة من 76 إلى 90 بنت لبون. من 76 إلى 90 بنت لبون. قال وفي 76 بنت لبون وفي 91 حقتان إجماعا. فيعني من 76 بنت لبون وفي 91 من 91 من 91 إلى 120 حقتان. من 91 إلى 120 حقتان. طيب أريد أن ألخصها لكم ألخص لكم. يعني اكتبوا اكتبوا مثلا 25 وشرطة ها وست ثلاثين خمسة ثلاثين خمسة وعشرين خمسة ثلاثين هذه بنت مخاض. اكتبوا تحتها 36 45 أتعرفون الطريقة هذه أسهل. نعم الأولى يعني اكتب 25 وشرطة 35 اكتب أمامها بنت مخاض. ها واضح. بعدين 36 لا وشرطة 45 ها بنت لبون هذا أسهل الحفظ. بعدين 46 وضع شرطة 60 ها حق. بعدين 61 75 جذعة. بعدين 76 90 ها بنت لبون. 91 ولا 90 من 76 إلى 91 بنت إلى 90 بنت لبون. من 91 120 ها حقتان حقتان خلاص إلى هنا. ثم بعد ذلك تستقر الفريضة. بعد ذلك تستقر الفريضة في كل 40 ها بنت لبون وفي كل 50 حقة وهكذا وهكذا إلى هذا العدد تستقر الفريضة. من 25 إلى 35 بنت مخاض، 36 إلى 45 بنت لبون، من 46 إلى 60 حقة، من 61 إلى 75 جذعة، من 76 إلى 90 بنت لبون، من 91 إلى 120 حقتان. ثم تستقر الفريضة. ثم تستقر الفريضة على مذهب الجمهور خلاف الحنفية، لكن راجع مذهب الجمهور. هنا تستقر الفريضة. هنا تستقر الفريضة. واضح ولا لا؟ طيب. نعم. سيأتينا في كل 40 و50 سيأتينا عند ذكر المصنف ونمثل لها إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى وفي 76 بنت لبون وفي 91 حقتان إجماعا فإذا زادت عن 120 واحدة فثلاث بنات لبون. ثلاث بنات لبون يعني إذا زادت واحدة ثلاث بنات لبون. طيب إذا صارت 130 الآن سيأتينا استقرار الفريضة. قال لحديث الصدقات الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عند آل عمر بن الخطاب رواه أبو داود الترمذي وحسنه. ثم في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. هكذا الآن تستقر الفريضة. قلنا 120 كم فيها ها حقتان. 21 ها ثلاث بنات لبون. طيب ليش ثلاث بنات لبون؟ عد الآن. نعم زادت. طيب 130 ها ننظر في كل 40 ها بنت لبون وفي كل 50 حقة. 130 ها 40 و40 و50 صح ولا لا؟ ها نقول بنت لبون بنت لبون حقة. 150 ثلاث حقاء حقة حقة حقة. 400 أربع حقاق. ثمان حقاق. ثمان حقاق. طيب 200 أربع حقاق. طيب ممكن يصير ممكن. طيب إذا قسمت 40 وانقسمت تنقسم. فعلى كل حال هذه خلاص تضطرد. يعني حتى لو عنده 1000 ناقة في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. فإن كان العدد ينقسم على 40 يخرج بنات لبون ما في إشكال. وإذا كان ينقسم على 50 فقط يخرج حقاق. وإذا كان ينقسم بينهما إن شاء أخرج 40 حقة وإن شاء أخرج 50 عن 40 بنت لبون وعن 50 حقة وهكذا. قال رحمه الله تعالى وقال ففي 130 ألف. هنا قوله ففي ماذا تسمى؟ تفريعية. لماذا؟ لأنه ذكر أن الفريضة تستقر في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حق. قال يتفرع على ذلك هذه الأمثلة. فقال ففي 130 حقة وبنتا لبون. ها انتبهوا معي، لماذا فيها حقة؟ لأن عندنا 50 و40 و40 بنت لبون حقة، وفي 140 حقتان وبنت لبون 140، لأن عندنا 50 50 40، وفي 150 ثلاث حقاق، ها 50 50 50، وفي 160 أربع بنات لبون، في 160 40 و40 80 و40 و40 80، هذه 160 أربع بنات لبون. هل ممكن ترد الحقة هنا؟ كم قالوا 100 وكم 160؟ هل ممكن؟ ما نستطيع، لأنك لو خرجت حقة 50 كم بقي عندك؟ ها 110 بقي عندك؟ 110. طيب أخرجنا بنت لبون 80، كم بقي؟ 30 صح؟ ماذا نصنع للـ30؟ فتضطر أن تخرج كلها بنات لبون. فعلى كل حال العدد لابد أن يقسم حتى لا يزيد شيء، حتى لا يزيد شيء إلا الوقص. الوقص هو ما بين 40 و50، واضح ولا لا؟ مثل يعني كيف يعني؟ بقي 30 25 فيها نصاب و5 فيها نصاب. يا لا لا خلاص، مذهب الجمهور عند أبي حنيفة، نعم عند أبي حنيفة نرجع من جديد، يعني 5 فيها شيعة، فممكن تخرج حقاق وشيعة وبنات لبون وشيعة، لكن الصحيح مذهب الجمهور خلاص الشيعة لا مدخل لها، الزكاة في الشيعة لا مدخل لها بعد استقرار الفريضة، فيكون ما زاد وقص. يعني مثلا عندك 159 رأس، 159 من الإبل، كم فيها؟ ها ثلاث حقاق، 50 و50 و50، والتسع يسمى وقص. إذا وصلت 160 ها 40 و40 80، أربع بنات لبون صح، أربع بنات لبون وهكذا. قال رحمه الله تعالى: وفي 160 أربع بنات لبون، وفي 170 حقة وثلاث بنات لبون. في أربع، في 170 حقة ثلاث بنات لبون، حقة 50، كم بقي من 170؟ 120. 40 و40 و40، بنت لبون بنت لبون بنت لبون. قال: وهكذا، يعني تطرد هذه المسألة معنا، تطرد 1000 2000 إلى آخره. قال: فإذا بلغت 200 خير بين 4 حقاق و5 بنات لبون. لماذا؟ لأن هنا تنقسم، هنا تنقسم، من شئت تخرج بنات لبون، يعني ننظر مثلا 200 إذا خرج حقاق كم يخرج؟ 4 حقة حقة حقة حقة. طيب 200 إذا خرج بنات لبون 5 40 40 40 40، يبقى 40. نعم. قال: ومن وجبت عليه بنت لبون مثلا وعدمها أو كانت معيبة، فله أن يعدل إلى بنت مخاض ويدفع جبرانا أو إلى حقه إلى حقة ويأخذه. انتبه، يقول من وجبت عليه بنت لبون لكن ما عنده بنت لبون، أو عنده بنت لبون لكن معيبة، ما عنده إلا أقل، عنده بنت مخاض، فهنا يدفع بنت المخاض ويدفع معها، يدفع معها 2 أو 20 درهما كما سيأتي. لماذا؟ يجبر النقص، يجبر النقص. طيب وجبت عليه بنت مخاض لكن ما عنده إلا بنت لبون، ها يأخذها منها المصدق اللي هو الساعي، يأخذها منه ويعطيه 2 أو 20 درهما، واضح ولا لا؟ فإذا كان وجب عليه الأعلى ولا يملكه يدفع الناقص ومعه ما يجبر نقصه، وإذا كان وجب عليه الأقل ولا عنده إلا الأعلى يؤخذ منه الأعلى ويرد إليه ما يعيد إليه الزائد، واضح ولا لا؟ قال: فله أن يعدل إلى بنت مخاض ويدفع جبرانا أو إلى حقة ويأخذه، يعني هو يأخذ ما دفع، وهو 2 أو 20 درهما. يعني إذا كان وجب عليه بنت لبون ولا عنده إلا بنت مخاض، يدفع بنت مخاض ومعها 2 ومعها 2، وأنتم ترون الآن 2، يعني هذا يعني اجتهاد منا، قد يكون يعني مراد في الحديث، قد لا يكون مراد. إذا وجب عليه بنت مخاض ودفع بنت لبون، ها إذا وجب عليه بنت لبون ودفع بنت مخاض يدفع معها كم؟ 2. طيب كم بين 25 و35؟ ها 5 5 5 5، كم يعدل؟ 2. هل هذا مراد في الحديث أو لا؟ الله أعلم. طيب وإذا وجب عليه بنت لبون ولا عنده إلا بنت مخاض، أقصد إذا وجب عليه بنت مخاض عندها بنت لبون، يدفع بنت اللبون ويعطيها الساعي كم؟ شاتان أو 20 درهم. طيب الشاتان ما في أشكال أمرها ظاهر، لكن 20 درهم هل هو قيمة للشاة أو النبي صلى الله عليه وسلم جعله فنقول يدفع 20 درهم دائما؟ من العلماء من قال 20 درهم دائما، ومنهم من قال لا، المراد أن هذا هو قيمة الشاة، هي قيمة الشاة في ذلك الوقت. وعلى هذا نقول الآن في زمننا إذا قلنا 20 درهم هذا قيمة الشاة، فنقول إما أن يدفع شاتين أو يدفع كم؟ 2000، يعني ممكن الآن قيمتها 1000 أو 1100، نقول إما ندفع شاتين أو يدفع 2000 ريال، المهم إما الشاتين أو القيمة. يقول المصنف ويجزئ شاه وعشرة دراهم، يعني لو دفع شاه وعشرة دراهم أجزأت. لماذا؟ لأن الشاه وعشرة الدراهم مقابل الشاه الثانية، صح؟ أو الشاه مع العشرة مقابل العشرة الأخرى، فإذا كان 20 تقابل الشاه تقابل الشاتان، فإن دفع 20 أو شاتين أجزأ، أو شاه وعشرة أجزأ عن 20 وأجزأ عن الشاتين. ظاهر ولا ما بظاهر؟ طيب قيمة الشاه الآن نقول إما أن يدفع شاتين وإما أن يدفع 2000 مثلا 2000 أو يدفع شاه و1000، الجميع يقوم مقامه، الجميع يقوم مقام هذا. قال وهو شاتان 20 درهما ويجزئ شاه وعشرة دراهم عشرة، ويتعين على ولي محجور عليه إخراج أدون مجزئ. أدون مجزئ يقول ولي المحجور عليه، والحجر إما أن يكون لحظه أو لحظ غيره، الحجر إما يكون لحظه كالحجر على المجنون والسفيه والصغير إلى آخره، هذا الحجر هنا لحظه، أو يكون لحظ غيره كالذي ماله لا يفي بديونه، ماله لا يفي بديونه، هذا محجور عليه أيضا. الولي الذي يخرج الزكاة يتعين أن يخرج الأقل، ما يخرج الأعلى، يخرج الأقل. لماذا؟ لأنه مؤتمن وليس مالك، لأنه مؤتمن وليس مالكا لهذا الماء، ليس مالكا له بل مؤتمن، فيخرج الأقل، يخرج الأقل، يعني أقل شيء مجزي يخرجه. طيب كم يخرج شاة؟ كم عمرها؟ 6 أشهر. يخرج مثلا في 40 شاة، يخرج شاة 6 أشهر عمرها، هذا أقل ما يجزي، ما نقول يخرج ما لها سنة لأنه ليس مالك، ليس مالكا. قال ويتعين على ولي محجور عليه إخراج أدون مجزي، ولا دخل لجبران في غير الإبل. الإبل ما في دخل الجبران، ما نقول من وجبت عليه في الغنم شاتان، يعني مثل نصاب الغنم النصابين 121 كم يجب عليه؟ شاتان. ما نقول هو مخير أن يدفع أقل من 6 أشهر ويجبر النقص، لا، الجبران لا يكون إلا في الإبل، فلا يكون في الغنم ولا يكون في البقر، لا يكون في الغنم ولا يكون في البقر، لأن الإبل هي التي ورد النص في جبرانها، الإبل هي التي ورد النص في جبرانها، كما في صحيح البخاري، كما في حديث أنس، حديث الصدقات، وما عدا الإبل فإنه لا جبران فيها، ما عدا الإبل فإنه لا جبران فيها. نعم. طيب أقول هذا تحية جميل. نعم. اللي يظهر كما ورد في الحديث، اللي يظهر كما ورد في الحديث، لكن عاد ممكن بعض العلم يعني يطرد المسألة، الله أعلم، يعني لم أراجعها في هذه المسألة. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى واضح له. طيب ثم قال رحمه الله تعالى فصل في زكاة البقر، فصل في زكاة البقر، وهي مشتقة من بقرة الشيء إذا شققته لأنها تبقر الأرض بالحراثة، تبقر الأرض بالحراثة، ويجب في 30 من البقر إلى آخره. هذا هو تعريف البقر، تعريف البقر، سميت بقر لأنها تبقر الأرض، لأنها تستعمل في الحراثة، فتشق الأرض، تشق الأرض. قال ويجب في 30 من البقر أهلية كانت أو وحشية تبيع أو تبيع. يقول يجب في 30 من البقر، يجب في 30 من البقر، هذا مذهب الجمهور، هذا ما عليه جمهور العلماء رحمهم الله تعالى، أن البقر أول النصاب 30، أول نصاب البقر 30. مذهب الحنفية أن أول نصاب البقر 40، أول نصاب البقر 40، 40 فيها بقرة. والصحيح الجمهور، الصحيح مذهب الجمهور من الشافعية المالكية والشافعية والحنابلة، ويجب في 30 من البقر أهلية كانت أو وحشية. الوحشية أيضا فيها زكاة، هذا كما سبق من المفردات، مفردات الحنابلة الأئمة الثلاثة لا زكاة في الوحش، لا زكاة في الوحشية، الحنابلة فيها زكاة، الحنابلة في بقر الوحش فيها زكاة. قال ويجب في 30 من البقر أهلية كانت أو وحشية تبيع أو تبيع، ولكل منهما سنة. التبيع هو ولد البقرة إذا بلغ سنة، ولد البقر إذا بلغ سنة. قال لكل منهما سنة ولا شيء فيما دون 30. هذا باتفاق الأئمة الأربعة، عند الأئمة الأربعة أقل من 30 ما في زكاة، ما في زكاة. وإذا بلغت 30 اختلفوا الأئمة الثلاثة فيها زكاة، وأبو حنيفة حتى تبلغ 40، وأبو حنيفة حتى تبلغ 40. ولا شيء فيما دون 30 لحديث معاذ، حديث معاذ حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ من كل 30 تبيع أو تبيع، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ من كل 30 تبيع أو تبيع، ومن كل 40 مسنة، ومن كل أربعين مسنة. هذا حديث صحيح الإمام أحمد وداود الترمذي، صححه الحاكم وفقه الذهبي وابن خزيمة وابن حزم وابن عبد البر إلى آخره. يكون النصاب 30، يكون النصاب البقر 30. وسمي تبيع لأنه يتبع أمه. قال ويجب في 40 مسنة، يجب في 40 مسنة، والمسنة هي ما تسمى بالثنية، المسنة هي الثنية يعني التي بلغت سنتين. قال ويجب في 40 مسنة لها سنتان، ولا يجزئ مسن ولا تبيعان، ولا تبيعان. يعني البقر إذا بلغ 40 ما يجزئ الذكر، لأن الذكر في 30، الذكر في 30 تبيع أو تبيعة. أما في 40 مسنة، في 40 مسنة ولا يجزي الذكر. قال ولا يجزي مسن ولا تبيعان، لأن التبيعين ها يقابل المسن، لكن أيضا ما يجزي. التبيعين هذا له سنة وهذا له سنة، يقومان مقام ها المسنة، مقام المسنة، لكن يقول لا يجزي لعدم ورود النص به، لا يجزي لعدم ورود النص به. قال ثم يجب في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة، يجب في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة، فإذا بلغت ما يتفق فيه الفرضان كمئة وعشرين خير. انتبه، الثلاثين فيه ذكر، الأربعين أنثى مسنة، إذا بلغت الذكر هذا يدفع في الثلاثين حتى لو كثرت، يعني لو قدرنا عنده مثلا 90 بقرة، ها 30 هنا يجوز أن يدفع ذكر وذكر وذكر، هنا لا بأس، كل 30 فيها ذكر، لكن الأربعين ما يكون فيها ذكر، الأربعين ما يكون فيها ذكر. فإذا كان عنده مثلا 70 ها نقول تبيع ومسنة، ها أو تبيعة ومسنة، الأنثى ما في أشكال، كلام على الذكر، الذكر لا يطرد معنا إلا في 30 فقط، فإذا تكررت 30 تكرر الذكر، وإلا فمسنة. قال فإذا بلغت ما يتفق فيه الفرضان كمئة وعشرين خير، لأن 120 يصح 30 ويصح 40. فإن شاء أخرج مسنة ومسنة ومسنة، ها وإن شاء أخرج أربعة أتباع. قال فإذا بلغت ما يتفق به الفرضان كمئة وعشرين خير لحديث معاذ رواه أحمد. ويجزئ الذكر هنا, يجزئ الذكر هنا وهو التبيع في الثلاثين من البقر لورود النص به. يقول يجزئ الذكر هنا في الثلاثين, كل ما تكررت الثلاثين أجزأ الذكر, كل ما تكررت الثلاثين أجزأ الذكر. قال ويجزئ الذكر هنا وهو التبيع في الثلاثين من البقر لورود النص به, ودي نصبه. ويجزئ ابن لبون وحق وجذع مكان بنت مخاض. يقول هذا لأن هذا ورد النص به, كون الذكر في الإبل يجزي مكان الأنثى لأن النص ورد, النص ورد من لم يجز بنت مخاض أخرج ابن لبون, لكن البقر ما ورد إلا بالثلاثين, ما ورد إلا بالثلاثين. قال ويجزئ ابن لبون وحق وجذع مكان بنت مخاض عند عدمها. ويجزئ الذكر إذا كان النصاب كله ذكورا, كله ذكورا, إذا كان نصاب كله ذكورا لا بأس, إذا كان نصاب البقر كله ذكور, نصاب الإبل كله ذكور, نصاب الضأن كله ذكور, لأن الإنسان لا يكلف أن يخرج من خارج ماله, لا يكلف. فإذا كان الذي عنده كله ذكور يخرج من الذكور, فالتيس ها ما يأخذ في الزكاة, تيس ما يأخذ. لكن لو كان النصاب كله تيوس هنا يخرج, يخرج تيس, هنا يخرج تيس. قال وإذا كان النصاب كله ذكورا, وإذا كان النصاب كله ذكورا سواء كان من إبل أو بقر أو غنم, لأن الزكاة مواساة. هذا باتفاق الأئمة الأربعة, باتفاق الأئمة الأربعة, إذا كان كله ذكور يخرج ذكر, إذا كان كله ذكور يخرج ذكر, لأن الزكاة مواساة, فلا يكلفها من غير ماله, فلا يكلفها من غير ماله. ثم قال رحمه الله تعالى فصل في زكاة الغنم, فصل في زكاة الغنم. قال ويجب في أربعين من الغنم ضأنا كانت أو معزا أهلية أو وحشية, شاه, شاه يعني يجب في أربعين من الغنم شاه, يجب في أربعين من الغنم شاه. وإذا قالوا الغنم فإنه يشمل الضأن والمعز, إذا قالوا الغنم فإنه يشمل الضأن والمعز. قال شاه جذع ضأن أو ثنية معز, جذع ضأن أو ثنية معز. الذي يخرج في الزكاة رحمك الله لا يخرج في الزكاة إلا ما يجزئ في الأضحية, لا يخرج في الزكاة إلا ما يجزئ في الأضحية. فالغنم أقل ما يجزئ كم؟ ستة أشهر, هذا في الضأن. وفي المعز أقل ما يجزئ ما له سنة, أقل ما يجزئ ما له سنة. ففي الغنم ما يجزئ في الأضحية, في البقر ها هل ما يجزئ في الأضحية؟ لا, لأن البقر يشترط أن يكون له كم؟ سنتان في الزكاة في الأضحية, وفي ثلاثين ها تبيع له, له سنة. أما الغنم فلا يخرج إلا ما يخرج في الزكاة, أقصد في الأضحية. قال جذع ضأن أو ثني معز, جذع ضأن أو ثني معز, جذع الضأن ما له ستة أشهر, ثني المعز ما له سنة, ثني المعز ما له, ما له سنة. وفي المناسبة نخرج عن الزكاة قليلا للأضحية, يعني الناس الآن تعارضوا في الأضحية أن يسأل مباشرة كم لها؟ ستة أشهر فأخذها, وهذا في الحقيقة يعني جهل. الستة أشهر هذا يسمى مجزئ, وهناك ما هو أفضل منه, يعني الأفضل أن يضحي من الضأن بما له سنة, هذا الأفضل كالمعز. لكن لو ضحى بما له ستة أشهر من الضأن فإنه مجزئ, لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تذبحوا إلا مسنة, المسنة هي الثنية ما التي لها سنة, لا تذبحوا إلا مسنة, فإن تعسر عليكم فاذبحوا جذعة من الضأن. فالجذع من الضأن يجزئ مكان الإجزاء, ولا شيء فيما دون الأربعين, هذا بالإجماع, بالإجماع أنه لا زكاة فيما دون الأربعين لأنها لم تبلغ النصاب, لأنها لم تبلغ النصاب. قال وفي مئة وإحدى وعشرين شاتان إجماعا. الغنم النصاب كم؟ أربعين, النصاب أربعين, النصاب الثاني ها واحد وعشرين, مئة واحد وعشرين. إذن من أربعين إلى مئة وعشرين يعتبر نصاب واحد, كم الوقص؟ ها ثمانين, كلها وقص ما فيها زكاة, ثمانين كل. فإذا زادت على مئة واحد وعشرين شاه كم فيها؟ شتان, فيها شتان, فيها شتان. ويبقى الوقص من واحد وعشرين إلى مئتين, إلى مئتين كل وقص. فإذا زادت واحد صار شاه, ثم بعد ذلك تستقر الفريضة كما سيذكر المصنف. قال وفي مئة واحدة وعشرين شاتان إجماعا، وفي 201 ثلاث شياه، ثم تستقر الفريضة في كل 100 شاة. طيب 40 كم فيها؟ شاة. 121 شاتان. 201 ثلاث. خلاص، من 201 كل 100 فيها شاة. كم سيكون الوقص من 201؟ ها، 199 كل وقص. يعني إذا قلنا 201 ثلاث شياه، صح ولا لا؟ إذن في كل 100 شاة، في كل 100 شاة 300 كم؟ ثلاث شياه. 399 ثلاث شياه. 400 أربع شياه. 500 خمس شياه، وهكذا. قال وفي 201 ثلاث شياه، ثم تستقر الفريضة في كل 100 شياه، ففي 500 خمس شياه، وفي 600 ست شياه، وهكذا وهكذا. ولا تؤخذ هرمة ولا معيبة لا يضحى بها. لا تؤخذ هرمة، الهرمة الكبيرة، كبيرة في السن، الهرمة الكبيرة في السن لا تؤخذ، ولا معيبة، ولا معيبة التي فيها عيب لا يجزئ في الأضحية، التي فيها عيب يمنع من الأضحية لا تخرج في الزكاة، لا تخرج في الزكاة. قال ولا معيبة لا يضحى بها إلا إن كان الكل كذلك. كان الكل كله هرم يخرج هرمة، كان كله معيب يخرج معيبة. إلا إن كان الكل كذلك ولا حامل، ولا حامل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول وإياك وكرائم أموال، فلا يأخذ الزكاة حامل، لا يأخذ الزكاة حامل لأنها كريمة فيها فضل زيادة، ولا كريمة. قال ولا أكولة، ولا أكولة يعني التي تسمن إذا أكلت، هذا لا يأخذها، التي تسمن إذا أكلت هذه لا يأخذها المصدق. لماذا؟ لأنها يستفيد منها صاحبها، غالية عنده، إذا أكلت سمنت فارتفعت قيمتها فلا يأخذها، لا يأخذها. وهل الأكولة واردة أن يعني يحبها صاحبها؟ نعم، يعني من الغنم ها من تسمن بسرعة، مجرد ما تأكل عطول تكبر، هذه ما تأخذ الزكاة لأنها ستكبر وينتفع منها صاحبها. ومن الغنم من تأكل ها وتكبر كغيرها، تسمن كغيرها، أقصد تسمن. صلى الله عليه وسلم نبينا محمد. ولا الرب سيأتي. هذا إذا كان زكاتها من الغنم. أي لأن الواجب في الإبل من الغنم. إذا الإبل إذا كانت 25 معيبة نخرج بنت بخاض معيبة كل واحد، لكن إذا كان زكاتها من الغنم ما نخرج معيبة، لأن الزكاة من غير نوع الإبل. ونجد يعني صحيحة قيمتها على قدر المعيب والصحيح. الإبل يخرج من الإبل نفسه. نعم. إذا أخرج نقص النصف. كيف؟ أخرج من الإبل نفسه، إذا كانت مثلا 46 فيها حق. نعم. إذا أخرج منها صارت 45. إيه ما يلزم منها، منها إذا كانت منها ولا يخرجها ولا ينقص النصف. إذا نقص خلاص. حتى ما كمل استأنف حولا جديدا. نعم. ألا في وقت البقى؟ 35 في وقت. أي من 31 إلى 39 تبيع 40 مسنة. نعم. ننسبه نشوف كم قيمة الصحيح ونخرج نصفه، كم قيمة المعيب ونخرج نصفه ونجمعهما، والقيمة نشتري بها شيء. إيه صيد يعني كالصيد متوحش. الآن في بقر وحش يسمونه، يعني كالبقر الموجود لكنه وحوش من الصيد يعتبر. فإذا ملكه ملك نصاب الحول يقول يزكي، ومن العلم يقول لا يزكي لأنه صيد ليس بهيمة الأنعام. نعم. إيه ما في إشكال يندرج، لأنه سيخرج في البقر بدل الذكر أنثى، الإشكال أنه لا يخرج بدل أنثى ذكر. واضح ولا؟ نعم. شيخ إذا نصبنا المجزة للمريضة نقوم نشتري فيها شعث، إذا كانت القيمة اللي أخرجناها أكثر من قيمة الشعث مبلغ الباقي وين؟ كيف يعني؟ ذكرت أنت إذا كانت لا ينسب إلى قيمة الشعث، يعني مثلا الشاة قيمتها 500 ريال، صح ولا لا؟ طيب الإبل الصحيحة 60 والمعيبة 40، اجمع 40 على 60 كم؟ 100. طيب نصف 60 كم؟ ونصف 40 20. انسبها إلى 100، 100 كم فيها عشرة الآن؟ 100 10 10، صح؟ 10. كم عشرة خرج الآن؟ 5 6 أعشار. انسب إلى الشاة، اخرج من اقسم 500 أعشار واخرج منها 6 أعشار. عرفت ولا لا؟ هذه طريقة النسبة في كل شيء، النسبة يعني في كل أمور مثل هذه الطريقة تنسب وتجعلها أعشار أخماس أسداس كما يناسب.